ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته يا ربنا. اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة شفاء لا يغادر سقما لهم كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا مولانا. أبطل يا ربنا أسحارهم أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام. اللهم أبطل أسحارهم أجمعين الذكر والأنثى الصغير والكبير الحاضر والغائب يا ربنا. أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام في الذرية لأجل الوالدين. أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم عليهم. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم يا ربنا. ألا إن نصر الله قريب متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله إن نصر الله قريب. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا يذهب بالعقول ويرعب القلوب ويضيق الصدور. أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها جديدها وقديمها وما يتجدد منها وما يتشدد وما يتنقل. أبطل يا ربنا سحر العائلة حسدا وظلما وانتقاما عليهم وفيهم وبينهم. أبطل يا ربنا سحر البطون أبطل يا ربنا سحر البطون أبطل يا ربنا سحرا أكلوه وشربوه. أبطل أسحارا تعقدت وتربطت أبطل يا ربنا أسحارا تعقدت وتربطت في بطونهم وعلى أفكارهم أثرت على العقول والمدارك والأذهان. أبطل يا ربنا سحر العائلة حسدا وحقدا عليهم حسدا وحقدا عليهم وفيهم حسبي الله حسبنا الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبنا الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل أسحارهم أبطل أسحارهم دفنت لهم ورشت لهم فمشوا عليها من أقارب السوء من معارف السوء من أصدقاء السوء من أعداء منتقمين ظالمين طاغين باغين مفسدين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أبطل يا ربنا سحرا فيهم لبعض أبطل يا ربنا سحرا فيهم لبعض قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا ويتجدد بالليل والنهار مربوطا ومعقودا مخدوما ومحروسا مثبتا ومحروسا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا عظيما قد عاب عليه الزمن أبطل سحرا عظيما مثبتا وغائرا أبطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا عظيما على الربط والتعطيل على الربط يربط الأفكار والعقول والأجساد والحر والنصير أبطل يا ربنا سحر ربط وتعطيل عن التوثيق والنجاح والتقدم وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر العائلة حسدا وظلما وانتقاما فيهم وعليهم. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا أنطق يا ربنا صامتا سجح واصهر يا ربنا مجمدا واقلع يا ربنا مذبتا من سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين وآثار العيون. نظرت فأثرت نظرت فأمرضت نظرت فأبكت وأحزنت نظرت نظرت فتبعها شيطان مارد وعفريت دخل الجسد. أنت حسبنا على العائن وشيطانه أنت حسبنا يا ربنا على الساحر وجنده وعلى الحاسد ومن أرسله وعلى نفسه وعلى نفسه تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى واشتياقا وعشقا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل سحرا عجيبا وغريبا وعظيما وقويا وشديدا. أبطل يا ربنا سحرا في الخيوط في الخيوط وفي الشعر وفي الأوراق وفي الحبال الموثقة. أبطل سحرا عظيما في المعادن غردت. أبطل سحرا في دمى أبطل سحرا في الجسد وفي الولد وهناك في البلد. أبطل سحرا عظيما كالظلة عليهم وكثياب عليهم وكظلهم من حولهم. أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا سحر العائلة أطر يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم أطر يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وآثار العيون. أثرت على العقل والإدراك أثرت على القلب أثرت على الصدر أثرت على البطن أثرت على الفرج أثرت على القفا والظهر أثرت على الدم والعظم والمفصل. أطر يا ربنا سحرا وآثر حسد وعين ومس أثر على الرأس والفكر والذهن والدماغ أثرت على الذهن والدماغ والفهم والذاكرة، أثرت على العقل، أثرت على الذهن، أثرت على الفهم، أثرت على الإدراك. أبطل يا ربنا أثرا عاما وخاصا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمي يا ربنا سحرا وساحرا، ارمي يا ربنا سحرا عظيما وساحرا عليما. اللهم ارمي يا ربنا، اللهم ارمي يا ربنا العقد كلها من آثار الأسحار والأحساد والعيون، ومن عليا ومن يحفظها ومن يحرسها ويجددها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول. أبطل يا ربنا سحر العائلة، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام فيهم وعليهم وبينهم. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل سحرا عظيما في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض، أبطل سحرا عظيما، وجاءوا بسحر عظيم. أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، من بني جلدتنا، قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا في البلد، أبطل يا ربنا سحرا في المقابر، أبطل يا ربنا سحرا فوق الجبال، على الجبال، بين الأحجار، وعلى الأحجار، وتحت الأحجار. أبطل يا ربنا سحرا في الصخور، أبطل يا ربنا سحرا في الصخور، وفي المغارات وفي الكهوف، وفي المغارات وفي الكهوف. أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحرا في الصحاري وفي القفار، أطر يا ربنا سحرا في الصحاري وفي القفار، أطر يا ربنا سحرا في البر، في أطر يا ربنا سحرا في البر، في البر وفي البحار. أطر يا ربنا سحرا عظيما معلقا، أطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطر يا ربنا سحرا علويا قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا سحرا، سحرا قويا يتجدد ويتنقل، أطر يا ربنا سحرا سفيا، أطر يا ربنا سحرا على القرآن، على القرآن وعمل بالقرآن أصل يا ربنا سحرا عظيما فيهم فيهم وبينهم وعليهم أصل يا ربنا سحرا من فوقهم كالظلة من فوقهم أصل يا ربنا سحرا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أسفلهم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أطر يا ربنا سحرا بدل الحال أطر يا ربنا سحرا بدل الحال إلى أسوأ حال أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أطر يا ربنا سحرا بحولك وقوتك وقدرتك أطر يا ربنا سحرا فيهم لبعض أطر يا ربنا سحرا فيهم لبعض أطر يا ربنا سحرا بدل الحال إلى أسوأ حال وربط وعقد وربط وعطل أطره يا ربنا بحولك بحولك وقوتك بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون أطر يا ربنا ما صنعه السحرة أطر يا ربنا ما عمله السحرة أطر يا ربنا كيد السحرة أطر يا ربنا كيد السحرة أطر يا ربنا مكر السحرة أطر يا ربنا فر السحرة أطر يا ربنا فر السحرة أسألك يا ربنا شفاء بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل فيدمغ بل نقذف بالحق على الباطل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطره يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك إن الله قادر وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا إن الله على كل شيء قدير إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا أطله مأكولا ومسرورا مدفونا ومرشوشا منثورا ومزرورا أطره يا ربنا أطله مشموما أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا سحرا تعقد أطره يا ربنا سحرا تجمد أطره يا ربنا سحرا تكور أطره يا ربنا سحرا تكون أطره يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما من شديدا ويتجدد ويتنقل أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقدرتك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا السحر أطره يا ربنا سحر حسد أطره يا ربنا سحر حقد أطره يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطره يا ربنا سحر هوى وعشق أطره يا ربنا سحر هوى وعشق أطره يا ربنا سحر على العقل أطره يا ربنا سحر العقول أطره يا ربنا سحر العقول أطره يا ربنا سحر على العقل على العقل يذهبه على الإدراك ينقصه وعلى الدماغ والفهم وعلى الدماغ والفهم أطل يا ربنا سحر البطون أطل يا ربنا سحر البطون أطل يا ربنا سحر القلوب أطل يا ربنا سحر القلوب أطل يا ربنا سحر الحظ والنصيب أطل يا ربنا سحر الحظ والنصيب ينكث ويؤخره ويمنعه ويصرفه إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا قويا أطل يا ربنا سحرا تمكن أطل يا ربنا سحرا تمركز في الراس وفي القلب وفي البطن معقودا ومربوطا أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أطله يا ربنا بحولك وقوتك اللهم أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا خفيا مخفيا صامتا صامتا صامتا صامتا أطل يا ربنا سحرا صامتا وحسدا صامتا أطله يا ربنا بحولك وقوتك أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين صامت ساكت صامت ساكت أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا السحر والحسد والعين صامتين ساكتين في الجسد صامتين صامتين صامتين بسم الله بسم الله أرقي الراس أرقي الراس أرقي الراس أرقي الراس العقل والفهم بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الحال والمال بسم الله بسم الله أرقي الراس الراس الراس الراس وسائر الجسد وسائر الجسد بسم الله أرقي الراس الراس وسائر الجسد بسم الله أرقيكم أجمعين الوالدين والذرية العائلة بسم الله أرقي العائلة من أسحارهم من أحسادهم من عيون فيهم من عيون فيهم من عيون منتقمة من عيون حاسدة حاقدة من عيون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء سبحانك يا ربنا أنت العظيم أنت الكبير أنت العظيم أنت الكبير تقول لشيء كن فيكون اللهم إنهم لم يضروا إلا بإذنك اللهم إنهم لم يضروا إلا بإذنك فارفع يا ربنا ضرهم يا ربنا برحمتك فارفع يا ربنا ضرهم يا مولانا برحمتك ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم أطل يا ربنا سحر العذاب والنكال والشقاء والعناء اللهم أطل يا ربنا سحر العذاب والنكال والتعب أطل يا ربنا سحرا عظيما على التعطيل والربط وعلى الآلام والأوجاع اللهم أطل يا ربنا أسحارا قوية عظيمة شديدة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله اللهم أطله يا ربنا بحولك اللهم أطله يا ربنا بقدرتك أطل يا ربنا سحرا عظيما على الجنون والخبال اللهم أطل يا ربنا سحرا قلل الأفهام اللهم أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا على القلوب وفي البطون يا ربنا وعلى المدارك والدماغ اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا أطله يا ربنا في ورقة أطله يا ربنا في إبرة أطله يا ربنا في خيط أطله يا ربنا في مسمار أطله يا ربنا في خيط أطله يا ربنا في حبل أطله يا ربنا في المعادن أطله يا ربنا بحولك وقوتك في التراب وعلى الماء في الماء في التراب في التراب على النار في الماء في الهواء في الهواء في الهواء اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا بحولك وقوتك اللهم أطر يا ربنا سحرا يطرد اللهم أطر يا ربنا سحرا يحل ويستقر اللهم أطلها كلها بحولك وقوتك أطر يا ربنا أسحارا عظيمة أطر يا ربنا أسحارا قديمة أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا اللهم أطل يا ربنا سحرا في الوالد والولد في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد أطل يا ربنا سحرا في الولد قويا عظيما شديدا اللهم أطل يا ربنا سحرا يحزنهم اللهم أطل يا ربنا سحرا يرهقهم اللهم أطل يا ربنا سحرا يحزنهم ويرهقهم ويطعمهم اللهم أطل يا ربنا بحولك وقوتك في الوالد والولد في الوالد وفي الولد يا ربنا أفعى العقل والجسد أثر على الإدراك والجسد، ربط وعطل وأثر على الجسد، وهناك مدهونا ومرشوشا ومنذورا ومعقودا ومربوطا في البلد. اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. رد السحر على الساحر يا ربنا وعلى ما يملكه، رد يا ربنا الحسد على الحاسد وعلى ما يملكه، رد يا ربنا العين على العائن وما يملكه. ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر، ينقلب إليك البصر خاسئا، ينقلب إليك البصر خاسئا، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بسم الله، بسم الله يرقيكم بالقرآن العظيم، أرقيكم بالقرآن العظيم يرقيكم. اللهم شفاء بالقرآن، اللهم عافية بالقرآن، اللهم كفاية بالقرآن، اللهم وقاية بالقرآن. أسألك يا ربنا يا رحمن أن تجعلنا من أهل القرآن، وانفعنا وارفعنا واشفنا واحمينا وارزقنا وآتنا وانصرنا وثبتنا بالقرآن، واجعله شاهدا لنا وشافعا لنا ونافعا لنا وكافيا لنا وواقيا لنا ورافعا لنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين، اللهم اجعلنا مؤمنين، اللهم اجعلنا مؤمنين وانفعنا بالقرآن، اجعله شافعا لنا وشافيا لنا وكافيا لنا ورافعا لنا وواقيا لنا وعاصما لنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم احمينا بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم آتنا بالقرآن، اللهم اجعلنا مؤمنين حتى ننتفع بالقرآن يا ربنا يا رحمن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم انفعهم يا ربنا ذكرهم وانثاهم، حاضرهم وغائبهم، صغيرهم وكبيرهم، مسحورهم ومحسودهم ومعيونهم وممسوسهم، مريضهم يا ربنا، يا ربنا معطلهم، يا ربنا مربوطهم، يا ربنا اللهم انفعهم بالقرآن، اللهم انصرهم بالقرآن واشفهم، اللهم اشفهم بالقرآن، اللهم اشفهم بالقرآن، اللهم اشفهم بالقرآن، اللهم ارفعهم بالقرآن، اللهم ارفع عنهم بالقرآن، اللهم ادفع عنهم بالقرآن، اللهم ارفع عنهم بالقرآن، اللهم ادفع عنهم بالقرآن يا ربنا يا رحمن. الآن الآن الآن يا ربنا يا حي يا قيوم يا منان، يا ربنا يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعلها ساعة إجابة يا ربنا، اللهم اجعلها ساعة فرج لهم أجمعين يا ربنا، اللهم اجعلها ساعة نصر لهم أجمعين يا ربنا. اللهم اشف مريضهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم اكفهم أجمعين، اللهم انصرهم يا ربنا على عدوهم وعلى من غلبهم وقهرهم في أجسادهم، في الجسد قهرهم، في الجسد وفي الولد قهرهم، قهرهم. اللهم اقهر من قهرهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن يتبعهم بسوء، بسوء ومكر وكيد وخيانة. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اجعلنا مؤمنين يا ربنا، وانفعنا بالقرآن العظيم، واجعله شفاء لنا وعافية، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصرنا، أن تنصرنا بالقرآن، اللهم إنا نسألك يا ربنا بالقرآن. اللهم ادفع عنا يا ربنا الطغيان والظلم والبغي والعدوان يا ربنا بالقرآن. اللهم انصرنا على من ظلم وسحر وحسد يا ربنا، وبعينه نظر، نظر فأسر، نظر إلينا بعين حارة لامة كاسرة حارقة حالقة منتقمة معجبة. اللهم عليك به، اللهم عليك بالعالم وعليك بشيطان العين، اللهم عليك بالعائن وبشيطان العين، اللهم عليك بالعائن، اللهم عليك بالعائن. ربنا اطمس، ربنا اطمس، اللهم اطمس يا ربنا العين الحارة، اللهم اطمس العين الحارة، وعليك يا ربنا بشيطانها دخل الجسد ومن حول الجسد، اللهم عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بشيطان العين، اللهم اخرجه يا ربنا من الرأس، اخرجه يا ربنا من العقل والفهم، اخرجه يا ربنا من الذهن والإدراك، اللهم اخرجه من الدماغ ومن المخ والمخير ومن مراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله أرقي الذكاء والعبقرية، بسم الله بسم الله أرقي الحسب والنسب، بسم الله أرقي الوالد والوالدة والذرية أجمعين، بسم الله أرقي الحاضرة والحاضرة، بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله يرقي الحاضر والغائب، بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله نرقي أنفسنا، بسم الله نرقي العقول والأجساد والمدارس والأذهان، بسم الله بسم الله أرقي القلوب والبطون والفروج والأطراف والدماء والعظام والمفاصل والقوة والحيوية والنشاط والعقول الرزينة والأفكار السديدة والذكاء والعبقرية، بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم شفاني يا ربنا لهذه العالة، اللهم شفاء لهم المسلمين أجمعين، اللهم اشفهم أجمعين، اللهم اشفهم أجمعين، اللهم اشفهم أجمعين، اللهم عافهم أجمعين. أسألك يا ربنا الآن، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، خفف عنهم يا ربنا واشفهم، خفف عنهم وعافهم، خفف عنهم وعافهم واشفهم، شفاء يا ربنا للمريض يا ربنا وعافية للمبتلى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند كرب عظيم، عند سحر عظيم، عند حسد شديد، وعند عيون النظرة، وعند عيون النظرة، وعند مسوس في الأجساد، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله في قلوبنا وعلى ألسنتنا، لا إله إلا الله ندفع بها شرا وسحرا وحسدا وعينا، لا إله إلا الله ندفع بها ضرا وحسدا وسحرا، لا إله إلا الله بها يا ربنا تنصرنا، بها يا ربنا تجبرنا، بها يا ربنا تؤتينا، عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقاك يا ربنا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، بسم الله. اللهم اطل أسحار كلها، اللهم اطل يا ربنا أسحارا ظهرت، اللهم اطل يا ربنا أسحارا اختفت خفية خفية خفية خامسة، عليها العهود والمواثيق وعليها الطلاسم والشعوذة، اللهم اطلها يا ربنا عليها الخدام والحراس من العظماء ومن الكبراء، اللهم اطلها بحولك وقوتك، اللهم اطلها بحولك وقوتك، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، يا الله يا عظيم سبحانك ما عظمك، سبحانك ما عظمك، سبحانك ما أقدرك، اللهم إنا نسألك بقوتك وقدرتك يا ربنا وعظمتك يا ربنا يا ربنا وكبريائك وهيمنتك، إلا أبطلت الأسحار كلها في الأجساد في الجسد في الولد في البلد، إلا أبطلتها كلها يا ربنا على العقل والإدراك والذاكرة، إلا أبطلتها يا ربنا على التعقيل وعلى الربط وعلى الأمراض والأدواء وعلى الجنون والخذال والسفه والبلادة والبلاهة، يا ربنا أبطلها كلها بحولك وقوتك، سحرا عظيما وحسدا شديدا وآثار العيون وآثار العيون، فحل يا ربنا العقد كلها، عقدا في الأجساد عقدا خارج الأجساد، اللهم احللها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا. رب اشرح لي صدري، اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم، واحل يا ربنا عقدهم، واحل يا ربنا عقدهم. اللهم اشرح صدورهم، ضاقت ضاقت من الاسحار والمرابط يا ربنا، والعقد والاحساد والعيوب. اللهم اشرحها يا ربنا، اشرح صدورهم يسر امورهم، فرج كروبهم يا ربنا. اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا لهم. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك، سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. اللهم اني اسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت يا ربنا، واذا سئلت به اعطيت يا مولانا، الا كفيتهم اجمعين، الوالدين والذريه اجمعين اجمعين، الا كفيتهم وشفيتهم وعافيتهم، والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم انا فقراء اليك، الى رحمتك يا ربنا، الى مغفرتك يا ربنا. اللهم شفاء لا يغادر سقما لهم اجمعين. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك واستاثرت به في علم الغيب عندك يا مولانا. اللهم شفاء لا يغادر سقما من الاحساد كلها ومن اثار العيون يا مولانا يا ربنا، ومن الاسحار. اللهم شفاء للوالد والولد، اللهم شفاء للوالد والولد، اللهم شفاء للاولاد اجمعين، اللهم شفاء للحاضر والغائب يا رب العالمين. اللهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اسالك يا ربنا شفاء وحفظ ونصر يا رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم شفاء بالشافيه، اللهم كفايه بالكافيه، اللهم وقايه بالواقيه، بسم الله. اللهم فتحا بالفاتحه، اللهم فتحا بالفاتحه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين يا خير الفاتحين. افتح لنا يا ربنا، افتح لنا ما اغلق في الوجوه، افتح لنا ما اغلق بالاقفال، باقفال السحره والحسده والظالمين. اللهم افتح لنا يا ربنا ما اغلق، ما اغلق في وجوهنا لاجل عافيه، لاجل صحه، لاجل حيويه وقدره وقوه، لاجل نشاط، لاجل فهم وعقل، لاجل رزانه وذكاء، لاجل عفو وعافيه، لاجل قوه وصحه، لاجل احلال عقد. اللهم افتح يا ربنا ما اغلق في وجوهنا، اللهم افتح يا ربنا ما اغلق في وجوهنا لاجل بركه، لاجل بركه تحل، لاجل بركه تحل وتستقر في الاجساد وفي البيوت وفي الذريه. اللهم افتح لنا يا ربنا ما اغلق في وجوهنا لاجل عافيه تحصل. اللهم افتح لنا يا ربنا ما اغلق في وجوهنا يا خير الفاتحين، يا خير الفاتحين يا رب العالمين. افتح لنا يا ربنا ما اغلق في وجوهنا، اللهم افتح لنا ما اغلق في وجوهنا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا ما اغلق في وجوهنا، اللهم افتح لنا ما اغلق في وجوهنا يا رب العالمين. باقفال السحره، باقفال السحره، باقفال الحسده، باقفال الظالمين العائنين، ومن سكن الاجساد، ومن اثروا على العقول، ومن ربطوا وعطلوا، ومن ربطوا وعطلوا عن زواج ودراسة ووظيفة وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. ربنا افتح، ربنا افتح. اللهم افتح لنا بالفاتحة وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.